بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تاسعا، الصلاة نصفان. أيها الإخوة، الصلاة نصفان: نصف لله تعالى، أي ثناء على الله تعالى وتعظيم له وتقديس، فربنا جل جلاله له الخلق وله الأمر، وهو الذي يستحق الثناء الكامل. ونصف للعبد، أي تضرع واستكانة وذل وخشوع وإخبات وتمسك ودعاء. ولذلك فإن العبد عبد والرب رب، والعبودية غاية الذل لمن له غاية الإحسان. فربنا جل جلاله له غاية العبودية، لأنه هو المحسن غاية الإحسان. وسورة الفاتحة جزء من الصلاة، بل هي من أركان الصلاة العظمى. وقد ذكر الله تعالى أنه قسمها نصفين: نصف له سبحانه ونصف لعبده. وقد مر هذا في موضعه، فاستحضار هذا المعنى يجعل الصلاة أكثر عمقا وفقها، ويجعل المصلي يركز ويعي ما يقول. فكل ما يقوله المصلي في صلاته لا يخرج عن هذين القسمين. وفي الصلاة أمور، منها قراءة القرآن بتدبر في القيام. قراءة القرآن تكون في القيام، لا في الركوع ولا في السجود، بل في القيام. والإنسان يتفكر بما يقرأ ويتأمل ما يقرأه. وتعظيم وتقديس لله في الركوع، قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. والتضرع وكثرة الدعاء في السجود، فلا بد من هذه الأمور معا، ونقص أحدها وإهماله يؤدي إلى ضعف الصلاة. والمقصود أنه لا بد من التوازن بين هذه الأمور الثلاثة لتكون الصلاة صحيحة، سوية، حية، نابضة، قوية، مؤثرة. هذه هي الصلاة التي تؤثر في صلاح المرء. وهكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه قريبا من السماء. اللهم يا رب صحح صلاتنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.